حصريا على موقع djkimo.com. ما بنشتكيش من الحمول طول ما فينا كتاف، لولا شلنا شيلة تقيلة كان زماننا خفاف. ناس كتير بتقول، الناس بتقول قليل شاف، قال لي عمو خايف، قلت عندك حق تخاف. ما تقولش هروح وهاجي، الحظ لا يؤتمن، لما بنغلط نفس الغلطة ما بندفعش نفس الثمن، عشان في ناس بقي في نصيبها وناس خدوا مقدما وناس خدت بزيادة بس هيدور عليها الزمن. ما بتتحسبش بورقة وقلم، وجعنا مش زي بعض لو أكلنا نفس الألم، بس هي هي نفس الذئب ونفس الغنم. رسايل للفضاء قابلني لو مخلوق استلم، حاسس ان عمري ألف عام، يا ترى بعد التعويم الألف شمعة تعمل كام؟ الدنيا بتلعب بيا وبلعب بالكلام، فكك من الفهلوية مفيش أهم من العلام. تصالح مع ذاتك، انت مش متأخر مهما فاتك، تسامح مع ذاتك حتى لو اختياراتك سبب معاناتك. الملطوط يحب يلط الناس معاه، لو كله تاه محدش تاه، لو مفيش مرتاح مفيش حد في معاناه. ممكن يطلب مساعدة بس لسه واد عماه، كل الناس في عينيه اداه، حتى اكتر ناس حباه. بس الكل وحش هبه، عالمدى الطويل مفيش حاجة بتستخبه، والناس ما بتتغيرش لو مش حبه. ومش اسوأ سيناريو انك ناديت محدش لبه، وارد تاكل بالجزم، صعب تفرد عودك وسط حزم، في ناس ودانها في خزن جوا خزن. اذن خف من التعصب، في الغالب اما تحزق جامد بيقل التأثر. ساعات حتى الضمير لازم تكبحه، لا مش كل باب تفتحه، ده حتى اللي فهمه نحو هيجي وقت ويجنحه. قلته حماس الشباب مخدرني، هغير العالم، العالم غيرني. تصالح مع ذاتك، انت مش متأخر مهما فاتك، تسامح مع ذاتك حتى لو اختياراتك سبب معاناتك. ناس احسن من اللي بينا في الزحمة تاهوا منا، مع ان ما كانش بينا خلاف ولا هم فيهم انا. ده حال الدنيا ساعات بتكون غريبة سنة، ساعات نخربها فتبرقنا ونمشي صح الدنة. بس اكيد الحزبة ظبطة، حاجات مربوطة ببعض واحنا مش شايفين الربطة. ما تجيش على نفسك، المادة مش بتطبطب، الناس ماشيين بسرعة مش امان، انت مش ابطأ. فركز واختار بعناية الوسط، خلي بالك الشمال بيقولوا عالشمال وسط، محدش بياكل الا بطنه مهما حصد، والكل ظاهر معنا ظاهر مهما صاحبه قصد. لو نفسك سليمة وسط نفوس لئيمة يبقى انت في مكان غلط، قوم بينا تمسي الكسب برا السيمة، في حد دايما فوقينا، ساعات تيجي الهزيمة في شكل فوز لينا، اوعى يعميك نور المدينة. تصالح مع ذاتك، انت مش متأخر مهما فاتك، تسامح مع ذاتك حتى لو اختياراتك سبب معاناتك. بعيش بالأكتر والأقل، دايما بلاقي حل، مؤمن ان عمر الميزان ما اختل، لما الشمس غربت قمر هل، ومش صدفة لما تهت بدون أدلة قلبي دل. لكن للأسف في ناس مش شايفة انها مش شايفة، جاوبوا كل أسئلة ليه لكن بإجابة كيفة. بيقولوا الصورة الكبرى للنصيب كذبة زيفة، من اختراع وقول من عشوائية الدنيا خايفة. زمان انا كمان غرقت في الحجج وفي الردود، فاكر ان ده المفروض عشان يصح نكون شهود، لكنه كان طريق مسدود، خلاف دايما موجود، لان مفيش دليل خلى رأي يسود ورأي يموت. بس ده الإيمان، فاهم ان العالم محدود، كان هيبقى علم مش ايمان لو قابل للثبوت. بس اللي تخيلنا الملا نهاية والعالم معدود، وليه بنموت يا كنا الدود، وظهرت فكرة الخلود. وليه بنحس ان السما بتتكلم، وناس مشيت من زمان بتبتسم وتسلم. مين اللي بيقوينا اما بنتألم، النور مش في المخ في القلوب مهما نتعلم. تصالح مع ذاتك، انت مش متأخر مهما فاتك، تسامح مع ذاتك حتى لو اختياراتك سبب معاناتك. شكرا لناس رجعونا الثقة بعد ناس نقم، كانت علاقات مرهقة نفسيا محرقة، علاقات مربكة بدون ما تكون حتى مدركة، بتدمر بالفطرة زي التور بيجري في الأروقة. شكرا على العلامات اللي أرشدت كل شخص حاد عن الطريق وكاد يتوه، لكن شافها ورجع وفاد، زي ما استفاد فهم بشكل بات ان احنا مش احاد، مش حيوانات ولا في حياة بعض استبات. شكرا لناس بصوت بدون تكلم واستطراد، في قلوبهم ايمان فاض، فشال من على عينين رباط، بدون تكلف واستعراض، ولا مزايدة ولا امراض، ولا كان ليهم اي اغراض، نفوس بيضة وشعت بياض. شكرا على ثباتك في اسوأ حالاتك، وعلى عدم مغالاتك في مطاردة ملذاتك، شكرا على جهادك في سبيل تحسين عاداتك، شكرا على ان حياتك مش على حساب اخواتك. تصالح مع ذاتك، انت مش متأخر مهما فاتك. تسامح مع ذاتك حتى لو اختياراتك سبب معاناتك. حصرياً على موقع djkimo.com.